بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الإمام البغوي رحمه الله، باب أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا حديث متفق على صحته. في الرواية الأخرى عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. قلت للزهري: ما العاقب؟ قال: قلت للزهري: ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. اتفق على صحته. يحشر الناس على قدمي أي أنه يحشر أول الناس، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، والعاقب الآخر، يريد خاتم الأنبياء. قال أبو عبيد: ولذلك كل شيء خلف بعد الشيء فهو عاقب، وقد عقب يعقب عقبا وعقوبا، ولهذا قيل لولد الرجل بعده هو عاقبه لأنه جاء بعده، فالعاقب الذي جاء بعد الأنبياء أي الذي ليس بعده نبي. فيه بشارة بأن الله سبحانه وتعالى يمحو الكفر من الأرض به صلى الله عليه وسلم وببعثته، فلا بد من ظهور الإسلام في الأرض كلها، وأن يمحى الأرض بإذن الله من الأرض كلها. عن حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. سنده حسن. وقد صح عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سميت قاسما أقسم بينكم. أخرجه البخاري. المقفي المتبع للنبيين. وقال شمر: المقفي والعاقب واحد، وهو المولي الذاهب، يقال قف عليه إذا ذهب، فكان المعنى أنه آخر الأنبياء، فإذا قف فلا نبي بعده. المقفي الذي جاء في آخرتهم. فإن قيل قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا نبي الرحمة ونبي الملاحم، كيف وجه الجمع بينهما؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قال. وقال: بعثت بالرحمة. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم برفض: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. في الرواية الأخرى: وإنما بعثني رحمة للعالمين. وقال جل ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف يكون مبعوثا بالرحمة وقد بعث بالسيف؟ قيل: هو مبعوث بالرحمة كما ذكر وكما أخبر الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء عليهم السلام وأيدهم بالمعجزات، فمن أنكر من تلك الأمم الحق بعد الحدة والمعجزة عذبوا بالهلاك والاستئصال، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالجهاد معهم بالسيف ليرتدوا عن الكفر، ولم يجتاحوا بالسيف فإن للسيف بقية وليس مع العذاب المنزل بقية. يعني العذاب استأصل قوم عاد، استأصل قوم فرعون، استأصل قوم ثمود، أما السيف يقتل البعض ويبقى البعض. وقد روي أن قوم من العرب قالوا يا رسول الله أفنان السيف، فقال ذلك أبقى لآخركم. فهذا معنى الرحمة المبعوث بها ذكره الخطابي. قلت ومما يؤيد ذلك حديث عائشة إن الله سبحانه وتعالى بعث إليه ملك الجبال فقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أخرجه البخاري ومسلم. قلت وهو مبعوث بالرحمة أيضا من حيث إن الله وضع في شريعته عن أمته ما كان في شرائع الأمم السالفة عليهم من الآصار والأغلال، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه في قصة موسى عليه السلام ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأعطى أمته في الأعمال القصيرة على الأعمال اليسيرة ضعف ما أعطى الأمم الماضية في الأعمال الطويلة على الأعمال الكثيرة الثقيلة، كما جاء في حديث ابن عمر إن اليهود والنصارى قالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، قال الله سبحانه فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فقد أكمل الله سبحانه وتعالى على الخلائق بإرساله الرحمة وأتم عليهم النعمة وأعظم عليهم المنة، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هناك معنى آخر في أنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملاحم، وما بعث به بالسيف صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة رحمة، كما دل عليه الحديث الشريف أنتم خير الناس للناس تدخلونهم الجنة في السلاسل. فالسيف سبب للرحمة. نعم قد يقتل بعض الناس، ولكن يكون ذلك سببا لهداية عامتهم ودخولهم في الإسلام. وأي رحمة أعظم من رحمة إزالة الطواغيت الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل، والذين يظلمون الناس ويعبدونهم لغير الله. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته بالجهاد في سبيل الله لكسر هذه الطواغيت وإزالتها وتعبيد الناس لله وحده. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه والله رحمة. قال ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وهذه والله رحمة. إن الناس إذا عاشوا بغير الإسلام عاشوا في شقاء، ولو كان الثمن أن يموت قليل منهم في أن يسعد الباقون، وهؤلاء القليل هم الطواغيت وأعوانهم. فإذا أصروا على الكفر والعياذ بالله، أليس هذا من الرحمة؟ أليس من الرحمة أن يزال سبب شقاء الإنسان؟ أليس الطبيب الذي يقطع جزءا من البدن لو ترك لهلك الإنسان رحيما بهذا الذي قطع منه هذا الجزء ليبقى بقية جسده سليما معافى وتركه، لكان ذلك سببا لموته، ولا يشك عاقل في ذلك، بل يقبل المريض ذلك يزال من ورم خبيث ليبقى سليما معافى بقية عمره. لذلك هذه مسألة يعني في الحقيقة إن الملحمة والرحمة متلازمان، الملاحم نبي ملاحم ونبي الرحمة متلازمان، يزول الشر والسوء عن العالم بالملاحم تحصل الرحمة. من أعظم مظاهر الرحمة لله ما بعث به صلى الله عليه وسلم بالسيف لإزالة من يذلون الناس ويجعلونهم يعيشون في ضيق الدنيا وجور الأديان وعبادة العبيد. أي ظلم أشد من ذلك لأديان تلو أديان؟ ومشاهد الظلم الذي حدث في البلاد التي لم يفتح أهل الإسلام، وكيف ظلت قرونا طوالا في أنواع الفساد والحرمان والعمى والضلال والجهل، حتى عندما تقدموا في الدنيا شقوا وظلوا في تعاسة لأنهم لا يعرفون غايتهم، بل رفضوا دينهم الوطن أولا ورفضوا دين كله ثانيا. عندما تحررت أوروبا من سيطرة الكنيسة على الفرات التي قامت بالتخلص منهم، صاروا إلى إنكار الدين بالكلية عدم الالتزام به أصلا، فصاروا إلى شقاء أشد من شقاء العصور الوسطى الذي كانوا فيه. وإن تعملت حال مجتمعات الإسلام في جملة أمرها فجدتهم أحسن الناس عقولا وأحسنهم أخلاقا وأقلهم ظلما وضلالا وأقلهم سفكا للدماء في حقيقة الأمر بالمقارنة إلى غيرهم. الله المستعان. باب خاتم النبوة. النساء بن يزيد قال ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي ببركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. اتفق على صحته. أراد بزر الحجلة الأزرار التي تشد على ما يكون في حجل العرائس من الكيل والسطور. سديل العروس كما يجعلون عليه سارة حوله تربط بأزرار حول يعني اللي يكون زي ما بيقولوا على عربي كده تربط فيها أزرار تكون ساترة للعروسين. وقال الخطابي وسمعته يقول زر الحجلة بيضة حمل الطير وقال أذى منها الحجلة وللذكر اليعقوب وهذا شيء لا أحقه. يعني هذا الأول الأول أنه الراجح زر الحجلة هذين أزرار أزرار في حمل بيض في الحمام أيضا. عن جابر بن ثمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة في الحمامة. حديث صحيح أخرجه مسلم. عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وأكلت من طعامه وشربت من شرابه رأيت خاتم النبوة في مؤبد كتفيه اليسرى كأنه جمع قيلام سود كأنها فاريل. صحيح أخرجه مسلم. نغض الكتف والعظم الرقيق لا طفها والناغض من الإنسان أصل عرق حيث ينغض رأسه. في حتى بين الكتفين في الناحية اليسرى منها كان هذا الله. والناغض فرع الكتف ثم ناغضا بتحركه ومن قوله سبحانه فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها على سبيل الهزئين. فأليل يعني مرتفعة كأنه فأليل ليست بثرا فيها ميض لكن شكلها كذلك مرتفع عن الجلد على هيئة البيضة. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم على أنس بن مالك أنه سمع أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالأدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبغي. بعثه الله على رأس 40 سنة وأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. تفهم على صحته. ليس الطويل البائن الطويل جديد الطول ولا القصير وليس الأبيض الأمهق الشديد البيض الذي لا يخالط بيضه شيء من الحمرة كلون الجص وليس الأدم اسم الأسمر بس هو زي الخيام الحرارية الجبس الجبس وليس بالجعد القطط الجعد القطط الشديد الجعود البعودة مثل أشعار الحمش الحج شعور من الدوير والصمت الذي ليس له ترسل ناعم جدا يقال هو بعد رجل يعني مسرع من رأسه. وما ذكر من أن الله نفع عن رأس 40 سنة من عوضه عليه الصلاة والسلام هو المشهور صحيح لا يشكري. أقام بمكة 10 سنين المشهور أنه قام بمكة 13 سنة هنا على إلى إلسر من عادة العرب أن تنبو مكة ومدينة 10 سنين تفهو الله على 60 سنة أيضا بالهواء كسر إلا في الصحيح بالضبط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره حين فاته 62 سنة. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أخم رأس وقدمين لم أرى بعده ولا قبله وكان أصغى للكفين. هذا حديث صحيح وابو غالي لم أرى قبله ولا بعده مثله لم أرى بعده ولا قبله مثله. أيضا تكون لغير يعني سوء ضخامة تكون مع عدم تمسك الأعضاء ولكن هو صلى الله عليه وسلم كان متمسك الأعضاء. عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسابط ولا البعد بين أذنيه وعاتقه أذن العاتق طول الشعر إلى هذا. اتفق مع صحته. عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه هذه أحوال أخرى على أصح الأول. عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه هذه صحيح. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعة وليس بالطويل ولا بالقصير وليس حسن الجسم وهذا كما ذكرنا حسن الجسم عليه الصلاة والسلام أن ضخامة رأس القدمين ليست بالهيئة القبيحة. كان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى إلى وجهه السمرة هو شيء خفيف وإذا فقط ليس بأدم ليس بشديد سمر ربعه والرجل بين الرجلين كما قال ليس بطويل ولا بالقصير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس اللحية شث الكفين أي غليظ الكفين مشرب من حمرة بمعنى أسمر اللون ضخم الكراريس يقول هذا ضخم الأعضاء رؤوس العظام طويل المسوة وفي حديث ابن أبي هاد دقيق المسوة الشعر يستبق من الصدر إلى السرة الشعر المس إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صلب كأنه يميل للأمام. إذا مشى تكفأ تكفيا أي تنايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في رجلها والصلب للحضور كأنما ينحط من صلب كأنما ينزل من ارتفاع لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم صبره وانحدر من الأرض يريد أنه كان يمشي مشيا قوية يرفع رجليه الأرض راعا دائما لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه تنعما فهد يهب الأرض اختيالا وهد يمشي هيئة المناعمين الذين لا يمشون كثيرا فيقرب بين خطاه سألهم كان يمشي هو. عن باب بن ثمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة زي زقة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل عينيني وإذا أكحل. حديث غريب فيه عبد الجن وقطاط في خطا ودلس قد عمل هذه الغرفة. حموسة الدقة يعني شأسك ورفيع عن جابر بن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العينين منهوش العقب. قال شبه قلت لسنك ما ضريع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شق العين شق العين. قلت ما منهوش العقب؟ قال قليل حي العقب. أخرجه مسلم. الشكة حمرة في بياض العين. الشهلة حمرة في سواد العين. يروى منهوس القدمين بسين ومعه أيضا قليل لحمها منهوش ومنهوس العقب يعني كاب دليل على مصطلح لحمها كما تتعلم يعني العقب لسه فيها حمل كثير ونخس والنهس أخذ على العظم من اللحم لأطراف الأسنان والنش بالأضص يقال نهشت عضداه إذا دقتها إذا منهوش العقب يعني الكعب الردي الفليعة الحديث أخرجه مسلم قال ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج ثنيتين الأسنان في مقدمة الفم ثنايا أفلج يعني بينهما مسافة إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه الضيف. يعني براي بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب من منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير إلا بالطويل رواه مسلم. اللمة دون الجمة سميت لمة لأنها ألم بالمنكبين فإذا زادت فهي الجمة. عن براي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر بلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه اتفق على صحته. عظيم الجمع إلى شحمة أذنيه بذات مسلم. الحديث يدل على جواز لبس الأحمر. سئل براء وكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سيف قال لا بل مثل قمر. حديث صحيح رواه البخاري. عن أبي الطهير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صف لي قال كان أبيض مليحا مقصبا. أخبرنا مسلم مقصبا ليس بجسيم ولا قصير القصر ذا رجال ونحو ربعه منه قدوه سبحانه وتعالى ومنه المقتصد أي بين الظل لنفسه والسابق للعوض. أبو طفيل أخذ من الصحابة. أبي هريرة قال ما رأيت شيء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه يعني من النور وما رأيت أحد أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مختلف. ابن هي سيئة حرف. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أجود الناس كفا وأبرأ الناس صدرا أصدق الناس نهجة وأوفاهم ذمة وأليان معرية وأكرمهم عشرة إن رآه بديهة هامة ومن خالطه فعرفه أحبه يقول نائبه لم أر قبله ولا عده مثله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد الله يضيف. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنباء فإذا موسى ضربوا إلى رجال كأنه من رجال شبه الضرب الخفيف اللحم ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها الله ابن مسعود وكان من الأحمر ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نسى صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية خرجه مسلم. باب شبه خطابه صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيئا في صدائه الصدر ولكن أبو بكر خطب بالحناء والكتم اتفق على صحته. عن أنس قال ما عدت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء سنده صحيح. الكتم فيه يمين السواد إذا دنا الحناء أقل لون يعني قريب بني هو بني إلى جبل أبي سمرة كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرغ رأسه إذا الدم وأراهن الدهن. هذا الحديث الصحيح أخرجه مسلم. سأل عبد الله بن نصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حويز بن عثمان سأل عبد الله بن نصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض العنفقة إذا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان في العنفقة في مفرغ رأسه قيل أخرجه البخاري. عن عمر قال كان شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة أخرجه أحمد إسناده صحيح رجاله ثقة. عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عبد لي فقال ابنك فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا يجني عليه قال رأيت شيب أحمر إسناده صحيح. عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لطخ لحيته بحناء هذا على حال دون حال إنه نادرا ما صار عليه شعرات البيض بالحناء. عن أنس قال باب طيب ريحه صلى الله عليه وسلم عن أنس قال ما شممت رائحة قط مسكة على عنبرة أطب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط خزان ولا حرير ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها فيقيل عندها ينام وقت القيلولة فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطب وكان كثيرا العرق رجل مسلم. عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهلي وخرجت معه فاستقبله ويلان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت يده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من دؤنة عطار صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. أن ظلمت أن أم سليم كانت تبصر للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بسطن الجلد فيقيل عندها على ذلك نطع. قال فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من عرقه وشعره فجمعته في طلح ثم جمعته في سك. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه لذلك سك. قال فجعل في حنوطه الطيب الذي يدعى عند ميت حنوط أسبوع طيب مركب يعني كانت تخلطه وتجعل القرون في وسط الطيب. أما أسر قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا والنبي وقتقل فعرق فعرق فجاءت أمي بارة فجعلت تسكت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك قال كنا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل بطيب ريحه. فيه عمر بن سعيد الأمح منكر حديث بل حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال أعطيه الأوفي الأوفي ألم القرآن وقالت أشياء كان خلقه القرآن رواه البخاري. البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها أحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حديثه صحيح أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لي شيء تركته لما تركته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا لست خزا قط ولا حريرا خزا ولا حرير ولا شيئا كان أليم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهش منذ مسكا ولا عطا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج مسلم خرج أوله وخرج مسلم من طريق من طرق أنس. عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ليس كل امرئ كما يشتهي صاحبي أن يكون فما قال لي أف وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت. قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون ليس كل أمري يعني ساعات أفعل أشياء ليس كما يريد كما يشتهي صاحبي فمع ذلك فلم يقل له أف وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشة ولا مفحشة وكان يقول خياركم أحسنكم أخلاقا. خرجه البخاري. الفحش في الناس والمتفحش من أكلف ذلك. أنا عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. أخرجه مسلم. أنا عائشة لها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا بلا متفحشا ولا سخاما في الأسلام ولا يبزي بالسيئة سيئة ولكن يعفو أو يصفح. الفاحش ذو الفحش والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده. قال أنس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا عانا كان يقول لأحدنا عند معتبه ما له ترجم جبينه. خرجه محمد بن المغربي. عن أنس قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه الحاشيه الجزء الذي يكون قريب المكروه فأدركه عربي فجذبه بردائه جذبه شديده جذبه جذبه جذبه شديده حتى نظرت إلى صفحه عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الاعتقال من العنق قد أثرت فيه حشيه البرد من شده جبهته شديده مع غليظ الحاشيه زي يعني. قال ثم قال يا محمد قر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء اتفق على صحته. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رد ما أريد بهذا وجه الله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فركبت ذلك فتبعر وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أذي بما هو أشد من هذا فصبر اتفق على صحته. غير وجهه وروي عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعانى وإنما بعثت رحمة. أخرجه مسلم. باب وضوئه صلى الله عليه وسلم. أنا امرأة عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق من طرق المدينة فقالت يا رسول الله إني إليك حالة فقال يا أم فلان اجلسي في أي سكك المدينة جئت أجلس إليك قال ففعلت فقال إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حجرها متفق على صحته. وأخرج محمد عن أنس يعني البخاري أنس قال كان الأمة من إناء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاء يعني كان يعمل تصرف أو تأخذ بيده من خصيان أو أنها لديها يعني ولي صغيرة كان أظهر أن المقصود أن الفوق كان أسرع أو أنها تتصرف ينهب معها حيث رأت. من أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود مريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة الملوك يعقب الحمار لقد رأيته يوم خيبر على حمار خطام ويف صلى الله عليه وسلم خلاه التمري الله ضعف فيه. أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار على العلي يعني سعيه ربعه ويجي دعوة الملوك وينام على الأرض ويجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويقول لبعيت لا كراع جئت ولو أهدي إلي ذراع لا قبلت. إسناده ضعيف لكن في حديث أنس لو أهدي إلي كراع الكراع هي منفصل لا قبل فقلت ولو دعيت عليه لأجبته. قالت إن هذا صحيح. الشيخ عمر بن أبي قال سأل رجل عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحد في بيته، يخصف نعله فيطبق طقا على طقه، يعني يعمله. وأصل الخصف الموضم طفق يخصفان عليه ذواك الجنة، يزقان يطبقان على بدنهما وقام رعا ويخيط ثوبه. في عائشة هذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان بشر من البشر يفلي ثوبه ويحلم شاله أخذ نفسه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه إسناده صحيح الثاني فيه ضعف يسير لكن شاهد لما أقول له. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآليتهم فيها الماء فما يؤتى بها إلا غسى يده فيها تبركا بأثره صلى الله عليه وسلم فربما رأوه في الغداء البارية فيرمس يده فيها. حديث صحيح خرجه مسلم. عن أشرف قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. في رواية إذا سمع أذان خرج فهذا حديث صحيح خرجه البخاري. في رواية كان في حاجة أهل أخره البخاري خدمة الرجل أهله يعني يعمل لهم ما يحتاجون في البيت ويكون أخذ نفسه بمعنى أو يخفف ثوبه ويفليه يستخرج بعض ما فيه يحلم الشاه هذا أيضا خدمة الأهل. عن خليفة بن زيد بن ثابت دخل نفر على زيد بن ثابت فقال له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أحدثكم كنت داره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فيه ضعف يعني أنه كان يشاركهم في الحديث يوافقه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صفح رجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه والضلوع مقدما ركبتيه بين يدي رجليه. حديث غريب سنده ضعيف. عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله. حديث صحيح اخرجه محمد. لا تطروني الاطراء منوازه الحد في المدح والكذب فيه الكذب فيه وذلك ان النصارى افرطوا بمدحه واطرائه بالباطل جعلوه ولدا اي الله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ان يطروه بالباطل. عن محمد بن عمير بن عطارد بن هاجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه أتاه جبريل عليه السلام فمكث في ظهره قال فذهب بي إلى الشجرة فيها مثل أكري الطير فقعد في أهدها وقعدت في الآخر فنشأت بنا حتى ملأت الأفق فلبسطت يدي إلى السماء لنلتها ثم دل لي أسباب حبل فهو الطنور فوقع جبريل وشي عليه أنه كلس شيء يوم في بيته فعرفت فضل خشيته على خشيته يعني أن جبريل أشد خشيا فأوحى الله إليه أبيا عبدا أو نبيا ملكا وإلى الجنة ما أنت يعني على أحد أخو لنا فأوما إلي جبريل وهو مضطجع بنبيا عبدا هذه موسى لكن الوثال في الصحيح. أما عائشة قالت كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئت لسارت معي جار الذهب جاني ملك إذا حدثته لنساوي الكعبة مضى الإزر أو الذي يتلع الإزر وقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا فنظرت إلى جبريل عليه السلام فأرى إلي أن ضع نفسك فقلت نبيا عبدا. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح إسناده حسن. كان ابن عباس يحدث أن الله عز وجل أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم نبي ملكا من الملائكة معه جبريل فقال الملك يا رسول الله إن الله عز وجل يخيرك بين أن تكون عبد النبي وبين أن تكون ملك النبي فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كمستشيله فأشار جبريل بيده أن تواضع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالعبد النبي فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا يعني على غطاء حتى لاحق لله عز وجل أخرى عن فيه غطاء لكن شاهد لما قبله. أقول لهم لهذا وأستغفر الله لي ولكم. واقع اسمه استمارة لفتح الكتروول فقط ولم يعمل قال له اسم الكتروول ان احتاج عليك استدعيك ثم بسرعة ومع ذلك حصل نصف من كفاءة الامتحانات وأحطه ليتسبق هذا المال لكن ان كان تحت الاستدعاء يمكن ان يكون في نظر ذلك من الظاهر ان يتسبق احوط في احتياط صح بس استحقوا من المال علي لسه محبوسا وهل نبدأ ان اخرج مع قافلة متوجهة لمعنى رفع نصف اخرين السين في انتفاضات وتحسون بفتح الجهاد من اهلي فاني ان اخبرتهم الان ما يعود يمكن ان يخبرون فور تحرك القافله لا ان القافله اساسا تروح مجرد تفصيل مسادات وليس كلام قدر القافله بتعز اعداد اللي هيروح اعداد من الوحوش اللي يهد الدوره اللي وصل للحاجه فقط نعم وبين الناس الحرة ده فين؟ أخذ الحكمة يخلون هو بنعمل نعمل ورزة بتحيدة ثانية يقول قرأت الفاتحة عن 15-5 وأن أفهم ماذا سنفعل. ما يمكن فعله هو التوارد في ذلك الهديد وإرسال قائلة مساعدة وليس كل الموضوعين ينهوا إلى الحدود كان مضح بنقول نروح الحدود بعد التبيع خطر كبير جدا والله بالله نروح خطر مساعدة نصر مساعدة وتبيع ونصر في مدى التأهيل لإحياء القضية هذا رفع مع عالم مصارع باستفزازية لأنهم لون نحيان وإيوه أفسكم فتصمون من الذين أوتوا بسبب من خلقكم ومن الذين أرقوا أذن كبيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من هزمهم. هذا الآية أقولها سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعلا في المدينة كان ممكن أنهم كل اليهودية كلام كلامي كلام يغيز وصخر على عنه كان الإدارة في الأمر كان ممكن ولكن كانت مصلحة المسلمين في ذلك الأمر هم إيه إن المجتمع رد في ذلك قال فاعفوا وصاروا حتى يأتي راه أمره وسيأتي أمر الله في المناقين